الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فهذه بداية مدارسة سورة المزمل، حيث يقول مولانا جل شأنه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل، أي يا أيها المتزمل، وهو الملتف بثيابه، وإنما عني بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ملتف في ثيابه متأهب للصلاة. أن برضو احنا كنا بنعتقد ان ايه مزمل، اللي هو طبعا عندما اتى زملوني زملوني دثروني دثروني، فزملوه يعني ايه غطوه، ولكن المعنى ها هنا نظرا للامر الذي يأتي بعد النداء، فهو كان ايه ملتفا في ثيابه متأهبا للصلاة، فده معنى الايه المزمل. يا ايها المزمل، اي يا ايها الملتف في ثيابك متأهب للصلاة. الامر الصادر ايه بقى وانت طبعا جاهز كده بالايه بالالتفاف ده والتأهب للصلاة؟ قم الليل الا قليلا. قم الليل كله الا قليلا منه، وده طبعا رد على الايه الاثر اللي هو الباطل، ان ابا حنيفة رحمة الله عليه ظل طوال 40 سنة يصلي الايه الفجر بوضوء العشاء. يقول لك ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، ليه؟ يقول لك السوق كان بيوم الليل كله. فهذا طبعا ايه افتراء على ابي حنيفة رحمة الله عليه، يعني افتراء، وما لم ما كان له ان يخالف لا الكتاب ولا السنة. فهذا امر في كتاب الله، قم الليل كله الا قليلا منه، نصفه اي قم نصف الليل، او انقص منه اي من نصف الليل، انقص منه قليلا، او زيد عليه، زيد على ايه؟ على نصف الليل. تمام. فخيره الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل، اي ذلك شاء فعل، يعني فرضه عليه وخيره. الفرض انه يصلي، بس الوقت اللي يختاره هو مخير فيه بقى، تلتين، نص، نص الا تلت، خيره ان ايه فيما يشاء في هذه الاوقات. قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قال: كنت اشتري لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا، فكان يقوم عليه من اول الليل، فتسمع الناس بصلاته، ودي بخلاف طبعا صلاة التراويح، يعني الامر ده كان في مبدأ الامر لما كان قيام الليل فرض، فده بخلاف الثلاث ليالي اللي هم طبعا ايه ائتموا به فصلوا معه صلاة الايه قيام الليل. يعني هذا الاثر خلاف الاثر الثاني. فاجتمعت جماعة من الناس، فلما رأى اجتماعهم كره ذلك، فخشي ان يكتب عليه، لانه مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء الايه له، فخشي ان يكتب عليه، فدخل البيت كالمغضب، فجعلوا يتنحنحون ويتسعلون، يعني يكحوا يعملوا صوت عشان يسمعهم يعني، حتى خرج اليهم صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس، ان الله لا يمل حتى تملوا، يعني من الثواب، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن خير العمل أدومه وإن قل. ونزلت عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكتبت عليهم وأنزلت بمنزلة الفريضة، عشان فلك تفرق ما بين الأثر ده والأثر التاني. أنزلت هذه الآيات وكتب عليهم قيام الليل، وأنزلت بمنزلة الفريضة، حتى إن كان أحدهم لا يربط الحبل فيتعلق به، فلما رأى الله ما يكلفون مما يبتغون به وجه الله ورضاه، ثم طبعا اشتدوا لدرجة انه عندما أنزل الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، تقول علم أن لن تحصوا فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم النافلة إلا ما تطوعوا به. لما رأى الله عز وجل وهو بهم أعلم قبل أن يفعلوا هذا، قال قتاده قاموا حولا أو حولين على هذا الفرد حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنزل الله تخفيفا بعد ذلك في آخر السورة. يعني كانوا يقومون حتى ان ايه، ان ساق الصحابي من دول كانت ايه بتنتفخ وتتورم من طول القيام وشدة هذا الامر ايه عليه، تورمت سوقهم واقدامه، فانزل الله تخفيف ده في اخر السورة كما سيأتي ان شاء الله. فقال ابن عباس فوسع الله وله الحمد ولم يضيق، اي على المسلمين، قوم الليل إلا قليلا إلى آخر ما قال، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إيه معنى رتل القرآن ترتيلا؟ قالوا أي بين القرآن إذا قرأته تبيينا وترسل فيه ترسلا. وقال الحسن اقرأه قراءة بينة، وعن مجاهد يقول بين القرآن تبيينا بعضه على أثر بعض على تؤدة وترسل فيه ترسلا. وعن ابن عباس وقتاده اي بينه تبيانا. كل هذا طبعا لطريقة قراءة القرآن حال الصلاة، وده طبعا اللي هي مراعاة احكام التجويد عندما يقرأ الانسان في الصلاة. ما ينفعش ان الانسان يقرأ القرآن الا كما انزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني اللي بيلحن يقول له حرام عليك، اللحن الجلي واللحن الخفي كمان. فلذلك هذه الآية لو راجعها من يراجعها بقى ايه عند علماء التجويد لا يرى العجب العجاب في معنى هذه الكلمات. فالذي يريد ان يقرأ بعضا او شيئا من كتاب الله فلا بد ان يكون قارئا له كما قاله رب العزة وعلمه جبريل، وعلمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي الصحابة، وتواتر في الايه حتى جاء الينا. فلا بد ان يقرأ القرآن كما قاله ربنا. ربنا ما بيلحنش، لا لحن جلي ولا لحن خفي. ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اختلف اهل التأويل فقالوا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي العمل بهذا المقروء اللي هو القرآن، لأن طبعا كما مر وإحنا بندرس أصول التفسير قلنا طبعا إيه إن أهل العلم قالوا إن قراءة القرآن بتسهل على العالم وعلى الجاهل، أما معرفة المعنى والعمل به فما ما بيكونش أي حد طبعا إيه هو اللي بيقوم بهذا الإيه الأمر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي العمل بهذا القرآن. وعن الحسن البصري قال العمل به ثقيل، إن الرجل لا يهذ السورة ولكن العمل به ثقيل. يعني ما أخف قراءة القرآن وما أثقل العمل بأحكام هذا القرآن، مش على أي حد طبعا يعني. وعن قتاده قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال ثقيل والله فرائضه وحدوده. ده الثقة للمعنى. قال آخرون لا، بل المعني أن القول عينه ثقيل، يعني القرآن ذات نفسه ثقيل محمله. بدليل إيه؟ قالوا عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فما تستطيع ان تتحرك حتى يسري عنه. تضع جرانها يعني ايه؟ اي باطن العنق بتاع الناقة بتنزل به من ثقل ما ايه ما يوحى به اليه، بتضع ايه بطن العنق حتى يمكن تكاد تمس الارض من ثقل ما يوحى به ايه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال ابن زيد انا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو والله ثقيل مبارك أي القرآن، كما يعني ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي أن يقال إن الله وصفه بأنه قول ثقيل، فهو كما وصفه به ثقيل محمله، ثقيل العمل به وبحدوده وفرائضه. يعني هنا ضم ما ايه؟ ما بين القولين. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل أي ساعات الليل، أي ساعات الليل، وكل ساعة من ساعات الليل ناشئة من الليل. بمعنى ايه؟ قال ابن أبي نجيح: إذا قام الرجل من الليل فهو ناشئ، أي وقت يقوم من بعد العشاء لغاية السحر الأعلى، أي ساعة هيقوم فهي ناشئة، اللي مقصود فيها الآية. وعن عكرمة قال: الليل كله ناشئة، فأي ساعة هيقوم فيها البني آدم عشان يصلي اللي هو التهجد فهي إيه؟ ناشئة. وقال الضحاك كذلك. أما مجاهد فقال: إذا قمت من الليل فهو ناشئة، وكل شيء بعد العشاء ناشئة، فأي ساعة تهجد فيها متهجد من الليل تعد إيه؟ ناشئة. وعن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة الليل فقال: كل الليل ناشئة، فإذا نشأت قائما فتلك ناشئة. يبقى عرفنا إن ناشئة الليل يعني إيه؟ ها؟ ساعات الليل، أي ساعة هتقوم فيها إيه بقى؟ أي ساعة هتقوم فيها هيحصل إيه يعني؟ هي أشد وطأة. معنى إيه هي أشد وطأة؟ أي أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار. يعني لذلك صلاة القيام، لأنك أنت لما بتقوم بالليل ما بتطلبش شاهد على عملك إلا الله، ما بيبقاش في حد شغلك، لا عيل ولا تيل ولا زوجة ولا صاحب، ما فيش، أنت قائم بتصف قدميك بين يدي الله عز وجل، لبست إيه؟ ثوب الرجاء، والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، إلى آخر ما تمثل به من تمثل، بيصف حاله وهو واقف بين يدي الله في قيام الليل. فيقول: هي أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار. وأحفظ في الحفظ وأثبت في الخير. وقال ابن عباس: ناشئة الليل كانت صلاتهم أول الليل، هي أشد وطئا، أشدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. يبقى معناها أنه كان بيصلي من بعد العشاء ما بينامش ويقوم مثلا، هذا كلامه اللي هو ذيل به أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ، اللي هو قالها البعض العزم والحزم. فرق بين العزم والحزم: الحزم بياخد على طول ويعمل، ليه؟ حزم أمره، أنا مش داري لو نمت هستيقظ أم لا. ولكن هناك من يأخذ بالإيه؟ بالعزم، سأقوم إن شاء الله في السحر الأول مثلا، ثم يصلي فيرقد قليلا ثم يقوم بعد ذلك. أما الآخر فيصلي ثم يرقد حتى ينادى بصلاة الصبح. إن مصلي الليل القائم بالليل طبعا أشد طمأنينة، لأنه أفرغ لقلبه، لأنه لا يعرض له شيء من حوائج الدنيا. وأقوم قيل أي وأصوب قراءة وأهيأ. قال ابن عباس: وأقوم قيل أي أدنى أن تفقه القرآن. وقال قتادة: أحفظ للقراءة. وقال ابن زيد: أقوم قراءة لفراغه من الدنيا. وكلها معاني صحيحة. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي إن لك في النهار فراغا طويلا تتسع به وتتقلب، يعني في النوم. قال به ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي لحوائجك، فافرغ لدينك بالليل. افرغ لدينك بالليل، لأنك بالنهار عندك ايه وقت طويل تنام كما تريد، ولكن افرغ لدينك بالليل. وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم ان الله من على العباد فخففها ووضعها، فجاء طبعا ايه امر اوسع وافسح، وضع الفريضة عنه وعن امته، فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. بعد ما كان فريضة اصبح ايه نافلة، اللي هو ايه قيام الليل، قيام الليل عامة. طب عشان نفرق، طب بيجي في رمضان الناس بتختلف، يقول لك اصلا ايه ما صلي التهجد، طب اللي انت صليته بعد العشاء، في اللي يقول لك التراويح، وفي اللي يقول لك القيام. طب انت بتقوم بالليل يقول لك عشان التهجد، اصل التهجد تنام وبعدين تقوم. طب انت صليت ايه بعد العشاء؟ ما هو ناشئة الليل اهو، خدت بالحزم وحزمت امرك وصليت، ولو صليت مع الامام 11 ركعة وبعدين روحت كتب لك بقية الليل، لكن انت ايه محسوب لك عند ربنا، هتقدر تحصل فضل زي ده؟ يجي بقى الايه المتحزلك المتفزلك المقلد المتابع لذلك يقول لك ايه، ايه الحكمة من ان هم مسخوا قردة وخنازير؟ ايه الحكمة؟ يقول لك لان الخنزير ديوث لا يغار على عرض، وهم كانوا كذلك عياذا بالله والعياذا بجناب، والقردة تقلد بلا مفهوم. اهو ده بالضبط اللي بيقلد بدون ما يعرف هو بيعمل ايه، زي القرد بيقلد وخلاص حركات. تبص تلاقيه مصلي العشر ركعات ويجي في الركعة الحداشر يا يروح ساب المسجد وماشي، يا يتورع وايه قايم شافعها بركعة كمان ونوى المفارقة وخلاهم ايه 12 بدل 11 علشان خاطر انه هيشد مع نفسه بقى ايه الساعة 1 ولا الساعة 2 كمان 11 ولا حاجة. من اين لك هذا؟ ما دليلك عليه؟ ما هو اصل العبادة توقيفية، هات الدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لانه الاسوة من دون الناس. كان بيصلي كام؟ واخد بالك؟ وصلي، هل قال بال 19 ولا بال 23 ولا بال 39؟ لو قال افعل، انما طالما ان الامر كده اقول لك ايه، ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هنجيب كلام منين نقوله غير كده؟ كلامه من عائشة وهي ادرى به من غيرها، هي اللي كانت عايشة معاه وبالليل شايفاه، هم شافوه طلعوا لقوه 39. خير، لسه بدري، قدامنا شهرين، شهرين وعشرين يوم الى ان يأتي العشر الاخيرة من رمضان. قال ابن جرير الطبري كان يحيى ابن يعمر يقرأ ذلك بالخاء، يعني بيقول ان لك في النهار سبخا طويلة، والسبخ كما قال فراغ، معنى السبخ فراغ طويل وهو النوم، هكذا جاء في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أيضا هذا القول أنه كان يقرأ بالخاء. طب إيه الفرق؟ لأن طبعا القرآن كان إيه غير إيه منقوط ولا مشكول، فكان هنا الحروف واحدة زي تثبتوا زي طبعا إيه تبينوا، هي حروف واحدة، ولكن لما تحط النقط تختلف، تثبتوا ته ته به ته تبينوا بقت ته به يه نون، ولكن الحروف ايه واحد. سبخا اي طبعا فراغا طويلا وهو النوم. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وتبتل اليه تبتيلا اي انقطع اليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك دون سائر الاشياء، اخلص له اخلاصا في العبادة والدعوة والمسألة والدعاء، لان هنا هيلتبس الامر على البعض يقول لك مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل في الاسلام؟ مش نهى عن التبتل وهذا حديث ثابت؟ طب ربنا بيقول له ايه وتبتل اليه تبتيلا؟ معنى التبتل هنا مش اللي هو التشبه بالرهبان وهو الانقطاع، ويقعد طبعا هنا بقى ايه يعني ما ده ينفق عليه ده يصفق عليه ده يتصدق عليه، لا، هو لا ينسى نصيبه من الدنيا، بيطلع يشوف اعماله كل حاجة، ولكن معنى الكلام هنا اخلص له اخلاص في العبادة والدعوة والمسألة والدعاء. فمعنى ايه تبتل اليه تبتيلا؟ لانه يقال للعابد المنقطع عن الدنيا واسبابها طبعا إلى عبادة الله قد تبتل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل وهو التشبه بالرهبان. وقوله رب المشرق والمغرب، أي رب أهل المشرق والمغرب وما بينهما من العالم. لا إله إلا هو، لا ينبغي أن يعبد إله سوى الله الذي هو رب المشرق والمغرب. فاتخذه وكيلا، أي قيما بأمورك وفوض إليه أسبابك. وهو ده اختصار التوكل، ده اختصار التوكل، أن تتوكل على الله عز وجل، تفوض له الأسباب. طبعا أنت بتاخد في الأسباب ثم تفوض الأمر لله رب العالمين بدءا ومنتهى. فاتخذه قيما بأمورك وفوض إليه أسبابك، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أي اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يقول المشركون من قومك لك وعلى أذاهم، واهجرهم في الله هجرا جميلا، لا اعتداء فيه ولا فجور في الخصومة، الهجر الجميل. وما طبعا أطيبه إن كان في الله، الهجر في الله. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وذرني والمكذبين، أي دعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، والمكذبين بآياتي أولي النعمة، يعني أهل التنعم في الدنيا، ومهلهم قليلا وأخرهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله. وذكر أن الذي كان بين نزول هذه الآية وبين معركة بدر وقت إيه؟ يسير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما، قالت لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. إن لدينا أنكالا وجحيما، أي إن عندنا لهؤلاء المكذبين بآياتنا قيودا سوداء من نار جهنم، وجحيما نارا تسعر، يسعرها المسعر. من المسعر؟ وهذا اسم صحيح لله أم يعني ليس من أسماء الله؟ المسعر هل من أسماء الله ولا مش من أسماء الله؟ ثابت، ثابت بالدليل في السنة. نعم ثابت بالدليل في السنة. المسعر اسم من أسماء الله الحسنى الصحيح الثابت في سنن الترمذي وعند أبي داود وابن ماجة وأحمد، وصححه الألباني على الجميع الرحمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غال السعر فسعر لنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. إن الله هو المسعر، معنى المسعر إيه؟ هو الذي يسعر النار يزيدها اشتعالا وإحراقا. ومنه قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، معنى اسم المسعر. طب الحديث بيجيب معنى غير كده، ان هو مش مسعر النار، ها؟ يبقى معنى اخر. نعم برضو كمالة او استكمال لهذا، هو الذي يسعر بعدله العذاب. ومعنى المسعر ايضا هو الذي يزيد الشيء ويرفع قيمته ومكانته فيقبض ويبسط وفق مشيئته وحكمته. وايضا هو الذي يسعر الاقوات فيرفعها ويضعها، وليس ذلك إلا إليه وتولاه بنفسه عز وجل، ولم يكله إلى عباده ولا دخل لهم فيه. يبقى إيه اللي يقولك الغلا واللي بيغلوه؟ قل له احترم نفسك، تأدب مع الله، لأن الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي يرخص الأسعار. مش المحتكرين أهل التفرد والاحتكار هيحاسبوا على هذا، ولكن هي عقوبة من الله بذنوب البشر وغلاء الأسعار. عشان يقول لك ايه اصل ده فلان هو اللي بيتحكم في السوق وفلان مش عارف ايه. لا يا اخي، فتشوا في احوالكم وانتم تعلمون لماذا عاقبنا الله بغلاء الاسعار. يقول لك الصوم هيبدأوا بالغاز الطبيعي وبعدين شوية بقى ايه حاجات هيجي بعدها وما شابه. هل تضرعت الى الله؟ لانهم عندما قالوا لرسول الله سعر سعر قال ادعو الله، قال له ادعو الله وهذا في كتاب الله. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لا ده احنا في خير ونستحق اكتر من كده، بس دول اللي واكلينها ولع، هم اللي واقفين اقواتنا، هم اللي واكلين ما. يا اخي يا اخي اين عقيدتك في الله رب العالمين؟ هذا لا يجوز طبعا ولا يقوله الا مغفل. جاء هذا الكلام وتلك المعاني في النهاية في غريب الأثر الغريب الحديث لابن الأثير، معاني اللي أنا قلتها دي يعني مش من عندي، وفي كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير فيه المعاني لاسم الله المسعر للي عايز يرجع. قد أحلتك إلى المصدر فارجع إليه. وقوله جحيما وطعاما ذا غصة، أي وطعاما يغص به آكله، فلا هو نازل من حلقه ولا هو خارج منه، يعني بيقف له في زوره زي ما بنقول، واقفه في زوره، لا هي بتنزل ولا بيستفرغ. ذا غصة وعذابا أليما، أي عذابا مؤلما موجعا. متى هذا؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي في يوم ترجف الأرض والجبال، ورجفان ذلك اضطرابه بمن عليه، وذلك يوم القيامة. وكانت الجبال كثيبا مهيلة، أي كانت الجبال رملا سائلا متناثرا، بعدما كانت طبعا رواسي هتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقد مر هذا المعنى. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم أيها الناس رسولا شاهدا عليكم بإجابة من أجاب منكم دعوتي، أي الله عز وجل، وامتناع من امتنع منكم من الإجابة يوم تلقوني في القيامة. فكما أرسلنا إلى فرعون رسولا أرسلنا إليكم، مثل إرسالنا من قبلكم إلى فرعون مصر، اللهم لا تجعل لنا به لا موصول ولا مقطوع نسب لأنه كان هنا، واجعل نسلنا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون مصر، وزي ما قلنا أن فرعون ده إيه، اسم ولا لقب؟ فرعون اسم ولا لقب؟ لقب كان بيعطى للحاكم اللي على سدة الحكم يقال له إيه، الفرعون، مش اسم يعني. كما أرسلنا إلى فرعون مصر رسولا يدعوه إلى الحق، فعصى فرعون الرسول الذي أرسلناه إليه فأخذناه أخذا وبيلا، يقول فأخذناه أخذا شديدا فأهلكناه ومن معه جميعا. أهلكهم بماذا؟ أهلكهم بإيه؟ بالإغراق، الغرق. وده برضو خلونا نتندر بالجزء ده على أساس إن إحنا لما نؤمر بشيء إن إحنا نأخذ في الأسباب، لان طبعا لما امرنا ان احنا ناخذ بالدعاء في مساله ان احنا عايزين نرفع الغلاء ده، ادعو الله، يقول لك ايه يعني هو بالدعاء هيترفع الغلاء، نكشف راسنا ونتجه يعني زي النساء ويبقى هيترفع الغلاء. وهناك من شط اكثر من هذا، وقلناها مره ومرتين وثلاثه، ظن اخوان ليبيا او خوان ليبيا، لان هم خوان وليسوا باخوان. عندما قيل لهم هذا الأمر قالوا دعونا الله 40 سنة فلم يستجب لنا، فلما دعونا حلفنات 40 يوما استجاب لنا. طب حالهم ايه دلوقتي؟ ازاي الحال؟ والله لن يصلح حالهم إلا إذا أخذوا بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخذ في الأسباب التي أمروا به، أسباب شرعية لغاية شرعية، لا تكون الغاية شرعية والأسباب شوارعية. هم عندهم الشوارع اللي بتحكم دلوقتي، وهذا الكلام قيل في أعقاب نكبة خساير 25 خساير المشؤومة، اللي هي 25 يناير، قولوا عليها 25 خساير المشؤومة مش المباركة، اتقال الكلام ده في أعقاب لن يكون هناك طبعا ايه يعني لا احتكام لشرع ولا توقير لكبير ولا سمع وطاعة لامير. اللي هيبقى الحكم الشارع. ميدان التحرير موجود والشعب يريد اسقاط النظام. قال لك خلاص عرفنا طريقنا. هو ده طريقكم؟ اما طريقنا غير طريقهم ولله الحمد. طريقنا خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عشان نقول ان احنا برضو ايه امر ايه يعني نأنس به في هذا اللي هو اغراق هؤلاء. امر على نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى ان يأخذ قومه يسري بهم ليلا ويسير في طريق كذا، فسار واتبع ايه ما قاله الله. ففي منتهى الايه الطريق بالنسبة له هو ومن معه اعترضهم الايه البحر. وقف ربنا اللي ارشده وقال يأسري بقومك وسار ومش، فوقف بايه شاطئ البحر. ده الطريق اللي ربنا ارشده اليه. فطبعا هنا وقفوا في حيرة حتى بزغ طبعا ايه شعاعات ايه الصبح الشروق يعني. فبيبص له ايه مين اللي جاي؟ فرعون وجنوده. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون. الحسابات العقلية بتقول كده، واحد زائد واحد عمرها ما هتساوي ثلاثة. ادي البحر وادي فرعون وجيشه، هنروح فين؟ إنا لمدركون، خلاص انتهينا. فاللي بيعلمنا بقى ايه يعني طالما توكلت على الله وأخذت في الأسباب التي أمرت بها المحال ممكن، لأن في حق الله مفيش محال. عندنا نحن بقى احنا اللي عندنا محال. فهم قالوا انا لمدركون، فمحال ان يردك الله الى الكتاب والسنة وما تلاقيش يوم الحال. ارشده الى هذا الطريق ووقف بشاطئ البحر. فلما قالوا انا لمدركون قال كلا، بيقين المصدقين ان معي ربي سيهدي. مش ممكن هيرشدني للطريق عشان اهلك. فاوحينا اليه ايه اضرب بعصاك الايه البحر. ارباب العقلانية يقول لك البحر يعني هعمل ايه العصا؟ طب عصاي عملت كده على المي ايه اللي حصل يعني هتعمل ايه دي؟ هم يقولوا كده. ده المخابيل المجانين. انما المصدق ان ده امر الله يفعله. فضرب البحر فماذا كان؟ فانفلق. فكان كل فرق، كل فرق دي ما تنسهاش يعني 12 طريق مش طريق واحد، اتفتح 12 طريق بضربه زي برضو الحجر. فانبجست منه ايه 12 عينة قد علم كل اناس مشربهم. ما تبقاش عين واحدة يتدفعوا عليها ويتزحموا وزقوا بعض ويلبسوا بعض في الصف، لا 12 عينة هم تشربوا زي ما انتوا عايزين عشان ما تتزحموش. 12 طريقة هم عشان ما تدفعوش وانزلوا وعدوا الناحية التانية. وبص للعظمة بقى، فكان كل فرق كالايه كالطود العظيم يعني ايه كالجبل الهائل جبل مية. تخيل جبل المية بتهدر بالامواج وسيلة ولكن واقف على الناحية دي والناحية دي من كل طريق، جبل مية واقفة بامواجه عمالة تتتابع، ولكن امرت الا تنزل على من يسير بقاع البحر حتى يمر الى الناحية الاخرى. فمروا وجف قاع البحر لهم حتى يمروا، مش هيلغوصوا في الطين حتى كمان ها. ومروا. فلما اراد من اراد انه ينزل يلتمس ورخر ايه السبيل، فنزل حتى ايه توسط البحر، فعاد الى الماء انسيابيته مرة اخرى. ليه؟ لان الماء ما امرش ان هو يمسك عن هؤلاء، امر انه يمسك عن اللي عده بس. فالتأم الجبلان من الماء واغرق طبعا ايه هذا الايه المخبول مدعي الالوهية. ومن عظمة طبعا الامن يقول الله عز وجل له ايه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وفي قراءة لتكون لمن خلفك آية، يعني اللي جاي وراك يطعم. من اين اتتك الحكمة يا ثعلب؟ قال له من راس الديب اللي طارت. عارفين حكايتها دي ولا مش عارفين؟ مش عارفينها. بيقول لي لا بيعمل لي كده. خرج الاسد والذئب والثعلب في موكب صيد، فاصطادوا بقرة وخروف وأرن، ثلاث حاجاتهم. فلما عادوا إلى طبعا بقى المغارة بتاعتهم قال الأسد للذئب قسم يا ذئب واعدل. أمر من ملك الحيوانات قسم واعدل. فقال البقرة لمولانا كل يناسب كل يعني، والخروف لي والأرنب للثعلب يعني حاجة على قده يعني. فعاجله بمخلبه فأطاح برأسه من على كتفيه فتدهدهت الرأس، فلم يفجأ الثعلب إلا وهي أمامه دمه ما بين رجليه كده، فما استفاق إلا على قول الأسد قسم يا ثعلب واعدل. فقال البقرة لفطور مولانا والخروف لغذائه والعشاء أرنب خفيف عشان ينام خفيف ما معدته ما تضروش يعني. فتبسم وقال من أين أتتك الحكمة يا ثعلب؟ قال من رأس الذئب اللي طارد. لو أنا قلت لك حاجة هتطيرها لكن أستطيع أطلع أصطاد لنفسي وكل أنت ده خلص أنت عليه. ها؟ خيرا إن شاء الله. كما أرسلنا إلى فرعون مصر رسولا يدعوه إلى الحق فعطى فرعون الرسول الذي أرسلناه إليه فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا فأهلكناه ومن معه جميعا. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. أي كيف لا تخافون وتتخذون وقاية طبعا من الله عز وجل أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا، أي هذا اليوم يجعل الولدان شيبا. وهذا طبعا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا كيف ستأمنوا هذا اليوم على أنفسكم. وهذا اليوم اللي هو طبعا إيه ستشيب فيه الولدان يوم القيامة، وتشيب الولدان فيه من شدة هوله وكربه كما حدث ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة دعا ربنا الملك آدم عليه السلام فيقول يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول آدم أي ربي لا علم لي إلا ما علمتني يعني ما بعث النار ما عرفش مين بعث النار، فيقول الله له أخرج من كل 1999 فيساقون إلى النار سودا مقرنين زرقا كالحين فيشيب هنالك كل وليد. وهذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم تستطيع انك انت تقرأه وتقرأ اكثر من هذا في صدر سورة الحج يا ايها الناس اتقوا ربكم طبعا ايه الى اخر الايات ستجد الحديث بتمامه الحديث ده بتمامه. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به أي السماء مثقلة بذلك اليوم متصدعة متشققة. كان وعده مفعولا أي كان ما وعد الله من أمر أن يفعله مفعولا لأنه لا يخلف وعده، ومما وعد أن يفعله تكوينه يوما اللي هو طبعا إيه تكون الولدان منه شيبة يعني الذي وعد به أنه سيكون هناك يوما يكونه تكون الولدان منه شيبة. فاحذروا ذلك اليوم أيها الناس فإنه كائن لا محالة. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إلى آخر السورة. أخذ الإيه معاني الكلمات دون قراءة الإيه الآيات. إن هذه تذكرة أي إن هذه الآيات التي ذكر فيها أمر القيامة وأهوالها وما هو فاعل فيها بأهل الكفر تذكرة أي عبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي فمن شاء من الخلق اتخذ إلى ربه طريقا بالإيمان به والعمل بطاعته. مشيئة العبد هنا طبعا في الإيمان بالله أو الكفر به أن يختار ويأخذ من هداية الرشاد حتى يوفق إلى هداية الإيه التوفيق، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيمان به مشيئة العبد وليس مشيئة الله عز وجل. لا يحمل عبد على الإيمان به. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ودي ما تتخذش طبعا في حق اللي هو ولد مسلما أو كان مسلما وإيه أراد أن إيه أن يرتد أو يدخل إلى ملة يعني ملة أخرى، لأن هناك من قال بهذا يعني منها مخبول من المخابيل اللي هو شاء ربنا انه يكون يعني في مركز مرموق يعني واخد بالك؟ فقال بهذا الكلام والناس بيحتجوا به، يقول لك حرية العقيدة اللي يعملوها طبعا دي حرية الاعتقاد، نكون مسلم يروح يبقى درزي يبقى وثني يبقى مثلا يهودي ماسوني عادي، دي حرية الاعتقاد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما فيش حاجة في الدين بتاعنا بتنص على العقاب هنا. ولذلك في زمن الخوان القصير اللي هو السنة السوداء اللي كانت 368 يوم دي، بدلوا وحرفوا في حديث النبي اللي هو حد الردة في كتاب الوزارة، عملوه كان بيدرسوه من بدل دينه، طبعا النبي قال ايه فاقتلوه، هم قالوا بقى ايه من بدل دينه فاحترموه. ليه؟ لانه عنده حرية، لانه اشبه بابليس. واخدين ابليس ليه رمز تعرفه؟ لانه هم بيعدوه انه من القوة والجرأة بمكانه انه وقف لله ورد عليه السجود لآدم ومرضاش انه هو ايه يسجد كما امره، واخدينه ايه هنا عشان كده. تخيل اشوف الجنان وصل لدرجة ايه، انه ابليس بالنسبة لهم رمز عشان كده، انه رد الامر على الله مرضاش يسجد لان الله امره، هو حر في العبادة بتاعته. يكتهر يا اخي الابعد، ويقول لك اصل مرضاش يسجد لانه بيغير لله. بيغير لله ازاي يعني؟ يقول لك اصل السجود لا ينبغي الا لله، وهم دلوقتي عايز يسجد غير الله. طب من الذي امره؟ يبقى هنا الامر من الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أي إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقرب من ثلثي الليل مصليا، ونصفه وثلثه، طبعا الإيه الأمر اللي خيره ربه فكان يفعل. وطائفة من الذين معه، كان في البعض بيفعل معه هذا الإيه الأمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مؤمنين بالله حين فرض عليهم قيام الليل. وقوله والله يقدر الليل والنهار، أي يقدر الليل والنهار بالساعات والأوقات. علم أن لن تحصوه، علم ربكم أيها القوم الذين فرض عليهم قيام الليل أن لن تطيقوا قيامه، فتاب عليكم إذ عجزتم وضعفتم عنه، ورجع إلى التخفيف عنكم عز وجل. فهناك من سأل الحسن البصري وقال يا أبا سعيد قال الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إيه معناها يعني؟ قال نعم ولو 50 آية، يعني ده يستقل 50 يعني، تمام. فالحسن قال برضو إيه في الحديث من قرأ 100 آية في ليلة لم يحاجه القرآن، يعني القرآن مش هيحاجج هذا الإنسان اللي قرأ في قيامه بمئة إيه آية. وهناك طبعا ارجع إلى أحاديث قيام الليل بقى. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، علم ربكم أيها المؤمنون أن سيكون منكم أهل مرض قد أضعفه المرض عن قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض أي اللي هم في سفر يبتغون من فضل الله التجارة، قد سافروا لطلب المعاش مش لطلب اللجوء السياسي ولا الهرب مثلا من أرض الإسلام لأرض الكفر، فأعجزهم طلب المعاش وأضعفهم عن قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، طبعا اللي هم بيجاهدوا العدو فيقاتلونهم في نصرة دين الله، فرحمكم الله فخفف عنكم ووضع عنكم فرض قيام الليل فاقرأوا ما تيسر منه، اللي هو طبعا ايه جعل القيام نافلة بدلا من الفريضة، فاقرأوا الآن إذ خفف ذلك عنكم من الليل في صلاتكم ما تيسر، ورد ذلك إلى آية طبعا ايه ومن الليل فتهجد به نافلة لك بدلا من الفريضة، فأصبحت طبعا مش فرض مش واجب. وأقيموا الصلاة أي المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وآتوا الزكاة أعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم أهلها، ما تمنعوهاش، لأن لو منعوا زكاة أموالهم منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، يروحوا يبوسوا دمغة الحمير والجاموس والخرفان والماعز، لان دول ربنا جعلهم شفاعة ان المطر يتنوا ايه ينزل لبني ادم، ولولا البهائم لم يمطر. واقرضوا الله قرضا حسنا، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا، اي انفقوا في سبيل الله من اموالكم. معنى القرض، لان المفهوم القرض بالنسبة لنا ما نعرفوش الا السلف يعني، وربنا عايز السلف طبعا، حاشا لله حاشا لله. فقال لك هنا معناها القرض هنا من الاقتطاع، جزء جزء، انك انت تقتطع جزء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ جزء بيقتطعه من اموالكم، هنا المعنى واضح، من اموالكم يعني ما تضحيش بالمال كله، اقتطع جزء. طب خد المفهوم ده منين اللي حكم بالكلام ده؟ في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به، رأيت اقواما تقرض شفاههم بالمقاريض. فقال لك القرض هنا من القطع، يعني خد جزء من المال وايه تصدق به، مش كله يعني ايه، انه طبعا هنا الامر ده ناقشناه ايه قبل ذلك. وانفقوا في سبيل الله من اموالكم، بل هو مال الله عز وجل ونحن مستخلفين في هذا المال، نؤمر وننهى وبعدين نسأل عن الحكم اللي كنا مسكين، وكل واحد مننا بياخد الايه الرئاسة برضو. لا تفكر انك انت ما انت استملكش قيمة، لا انت بتبقى رئيس سيد، تؤمر وايه وتنهى في المال اللي عندك، تقول مالي وانا حر فيه، لا هو مال الله بس انت رئيس عليه، تؤمر فيه زي ما انت عايز وهتحاسب. خدها من باب بقى الراعي والرعية، هتسأل عن هذا المال اللي انت امرت فيه بايه ونهيت عنه بايه، من اين وفيما جبته، منين وانفقته، هو ده مال الله في الاخر عشان تكون عارف يعني مال الله. وانفقوا في سبيل الله من اموالكم، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. وما تقدموا لانفسكم، المعنى ده تناقش قبل كده كتير، يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فامضيت وثني فابقيت. وما تقدموا لانفسكم، وانت صحيح معافى حريص، يعني تحب طبعا الغنى وتخشى الفقر، حريص على الغنى وتخشى الفقر، ده افضل الصدقه. مش تبقى لغايه اما خلاص هتضعف والعمليه دراعك يتلوى ورا ظهرك، ابدا بقى طلع واعمل وبتاع، مقبوله برضو ان شاء الله، بس الافضل انك انت وانت صحيح حريص كده معافى، حريص على الغنى وتخشى الفقر، انك انت تعمل لنفسك عند الله عز وجل. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا، اي وما تقدموا ايها المؤمنون لانفسكم في دار الدنيا من صدقه او نفقه تنفقونها في سبيل الله او غير ذلك من نفقه في وجوه الخير او عمل بطاعه الله من صلاه او صيام او حج او غير ذلك من اعمال الخير والبر، طلب ما عند الله تجدوه عند الله يوم القيامه في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا واعظم منه ثوابا. وقلنا هيجي في سورة الفجر، عندما طبعا ايه كلا اذا دكت الارض دكا دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وما تقدموا لانفسكم، يبقى قبل الندم ولا تحين مندمي. واستغفروا الله، اي وسلوا الله غفران ذنوبكم بصفحه لكم عنها، ان الله غفور رحيم. واتى بغفور نظرا لايه؟ لعظم الذنوب التي وقعوا فيها، وهي طبعا اعلاها الشرك بالله، لانه بيكلم طبعا ايه ناس كانوا على الكفر ثم يعني ايه يؤمنوا ويهتدوا، فيسألوا الله ان يغفر لهم هذا بعد ان يقدموا ما يقدموا. ان الله غفور رحيم، ان الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه وذو رحمة ان يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. واختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما طبعا ما قاله، ان الله لا يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه وستره من الناس ثم يقرره بذنوبه، تذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، اي ربي اذكر اي ربي اذكر، ويظن طبعا انه ايه هالك، فيطأطئ الرأس ويخفض البصر ووصف اللي هو الذلة ده، فيقول الله عز وجل ايه سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اذهب وادخل الجنة، يعطى كتابه بيمينه. فتوبيخه إياه هو ده العذاب له على إنه هو لم يراعي نظر الله إليه في الأثر الذي يقول فيه ربنا وبه أختم: يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يستخفون من الإيه؟ من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهذا آخر تفسير سورة المزمل والحمد لله، ويتلوه سورة المدثر بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.